الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة يوسف عند الآية رقم 93، وهي أول موقف عظيم جدا، موقف عندما أمر يوسف إخوته أن يأخذوا قميصه ويذهبوا به إلى أبيهم يعقوب عليه السلام من أجل أن يلقوه على عينه ووجهه، وقالهم إذا فعلتم هذا سوف يرد الله إليه بصره. قال عز وجل عن يوسف ويقول لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا وأطرحوه على وجه أبي، فإذا شم رائحتي وعلم أن هذا قميصي يذهب الله تعالى بإذنه وفضله، يذهب عنه العمى. ثم ائتوني بأهلكم أجمعين، يعني ائتوني بأهلكم من النساء أزواجكم وأولادكم جميعا، ائتوني بهم جميعا الرجال والنساء والأطفال. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لما بدأت العير تتحرك من مصر وكان يعقوب في الشام، يعني هذه دولة وهذه دولة، لما تحركت العير وفصلت وبدأت تسير من مصر منطلقة إلى الشام معها القميص ذاهبة إلى يعقوب في الشام، وفارقت العامر من مدينة مصر، عند ذلك قال يعقوب لمن معه في مجلسه في أرض الشام، قال إني لا أجد ريح يوسف، أنا أشم رائحة يوسف، لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الخرف وذهاب العقل من الكبر مثلا، أنا أقول لكم إني أجد ريح يوسف، لأنهم سيقولون له أنت في حال يعني تذكرك ليوسف القديم وأنت كبرت في السن، فقال لولا أن تفندون ولولا أن تنسبوني الكبر والخرف أقول لكم إني لأجد ريح يوسف وأشعر بقربه وأشعر بأنه قريب مني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا يعني قال حاضرون عند يعقوب من أهله، قالوا إنك يا يعقوب لمستمر على ما كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب، ليس هذا طريق الصواب. بعد كم سنة، يعني بعد 30 سنة، تقول إني أجد ريح يوسف، من إفراط حبك ليوسف لا تنساه وتتوهم أنه حي وترجو أن يعود إليك وقد أكله الذئب من زمن بعيد، يقول له ذلك، كيف تقول إني أجد ريح يوسف ويوسف قد أكله الذئب وتتوهم أنه حي؟ يقول له هذا كلام، يعني كلام ناس ليسوا بالعقلاء، ليسوا بحاضر الذهن. أنت يا يعقوب أكيد كبرت في السن ونالك الخرف، هذا معنى كلامهم، هذا معنى كلامهم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لم يصدقوه، لم يعتبروا كلامه، لأنهم عندهم علم أن يوسف أكله الذئب كما كذب إخوته قبل ذلك. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. سبحان الله، وهذا نبي، والله تبارك وتعالى يعني لا يكذب ما شعر به نبي، لأن هذا النبي يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى، مؤيد من عند الله عز وجل. فقال عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لما جاء حامل البشرى لأبيهم اللي معه القميص وبشره بأن القافلة قد رجعت، ألقاه على وجهه، يعني ألقى البشير القميص على وجه يعقوب، أول ما ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، عاد إلى صحة بصره كأن لم يكن به عمى. سبحان الله، كيف يرد بصر إنسان قد عمي؟ هذا ليس إلا إلى الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل وحده، مستحيل أن يرد بصر إنسان إلا بفضل الله عز وجل بعد أن عمي. فارتد بصيرا. قال يعقوب عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ذكرهم بما قال لهم سابقا. قال لهم ماذا؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا أعلم أن الله سيرده إلي، لأنه رأى رؤيا، هذه الرؤيا تفسيرها وتأويلها الحقيقي أنه سيكبر ونلتقي في الكبر، فأنا على يقين من عند الله عز وجل أن ابني آذى هذا سيعود إلي. سبحان الله، ما أعظم اليقين، والله عبادة عظيمة أن تعيش مع الله عز وجل باليقين بنصر الله عز وجل، باليقين بأن الله تعالى لا يضيعك. قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ عند ذلك أدركوا خطأهم وأدركوا وتيقنوا أنهم أساءوا إلى أبيهم وأساءوا إلى أخيهم وأساءوا إلى المجتمع حولهم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير، اعترفوا بالذنب فوعدهم بما طلبوه منه. انظر إلى حلم الأنبياء، حلم الصالحين، حلم العلماء، حلم الدعاة إلى الله حتى لو أسيء إليهم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، بكل بساطة، يعني قد أساءوا في حق أبيهم وأخيهم سنين طويلة، وقالوا بعدها: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومع ذلك لم يعنفهم أبوهم، لم يؤنبهم، لم يوبخهم، حرصا منه على هدايتهم. قال لهم أبوهم: سوف أستغفر لكم ربي. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال الزجاج: أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت السحر، لذلك قال سوف، لأن هذا الوقت أخلق وقت بالإجابة، إجابة الدعاء، فإن هذا الوقت وقت السحر الله تعالى ينادي فيه ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لم يعجل لهم بالدعاء والاستغفار لعظيم جريمتهم، فأراد أن يخلص لله الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة شفقة على أولاده لعل الله أن يتجاوز عنهم. هذا ما قاله الزجاج رحمة الله تعالى عليه، وهذا واضح في قوله تعالى: سوف أستغفر لكم ربي، فسوف هذا تفيد التراخي والتأخير، فأراد أن يؤخرهم إلى وقت مظنة الإجابة، مظنة قبول الدعاء، فقال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. غفور لمن أذنب وتاب، رحيم بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني عندما جاء يعقوب وجاء إخوته وأهلهم جميعا الرجال والنساء والأطفال، دخلوا على يوسف في يعني ملكه الذي أعطاه الله عز وجل، وفي تمكينه، وفي هذه العظمة التي جعلها الله عز وجل له، ضم أبويه إليه، آوى إليه أبويه، يعني أبوه وأمه، ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما عنده. قال مفسرون: المراد يعقوب وزوجته خالة يوسف، لأن أمه كانت قد ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين، وهذا نقل عن أهل الكتاب، والظاهر أنها أم حقيقة، هذا نقل عن أهل الكتاب أن الذي كان مع يعقوب خالة يوسف وليست أمه، ولكن ظاهر القرآن أن الذي كان دخل على يوسف أبوه يعقوب وأمه التي ولدته كما ذكر القرآن الكريم، أما ما ذكر عن أهل الكتاب فهذا يخالف ظاهر القرآن. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أنتم آمنون الآن مما تكرهون، وإنما آمنوا بما كانت يوسف في مصر. طبعا يوسف ممكن، فتعالى مكنه في الأرض، مكنه في مصر، أمنهم يوسف بمكانته بعد فضل الله عز وجل. قيل تلقاهم يوسف إلى خارج مصر فوقف منتظرا لهم في مكان فدخلوا عليه. سبحان الله العظيم، يعني خرج إلى حدود مصر ليتلقاهم، وأول ما لقيهم ورحب بهم قال تفضلوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سبحان الله، كرم عظيم من عند الله عز وجل. ثم دخل بأبويه وأهله إلى محل إقامته ومحل عرشه، ورفع أبويه على العرش. رفع أبويه على العرش يعني أجلسهما معه على السرير الذي يجلس عليه، كما هو عادة الملوك. عادة الملوك لما يكون هناك إنسان يحبونه ويقربونه يجلس بجانبه عند في العرش على العرش. وخروا له سجدا، يعني الأبوان يعقوب وأمه وأم يوسف والإخوة جميعا خروا له سجدا. وكان السجود جائزا في شريعتهم منزلا منزلة التحية، يعني لا يجوز السجود لأي أحد إلا الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فيحرم لأي أحد أن يسجد لأي أحد إلا الله عز وجل، لا سجود تحية ولا سجود عبادة. أما في شريعة يعقوب فكان السجود هذا تحية أباحه الله عز وجل لهم، وكان مأمون فيه أن يعتقد أحد أن هذا عبادة لغير الله عز وجل، شرعه الله عز وجل لهم، وما دام شرعه لهم فيكون جائزا، فكان هذا في شريعتهم جائز. وخروا له سجدا وقال يا أبتي، يعني قال يوسف لأبيه وأمه، قال يا أبتي، قال لأبيه يعقوب هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا التي رأيتها وأنا صغير وقصصتها عليك يا أبي هذا تأويلها، قد جعلها ربي حقا، جعلها ربي حقا بوقوع تأويلها على ما دلت عليه، وهذا فعلا تأويلها. تخيل رؤيا رآها يوسف من 30 سنة تحقق وتؤول بعد 30 سنة، حتى لا تتعجل النتائج. وقد أحسن بي، يقول يوسف لأبيه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني الله تعالى لطف بي محسنا بي ولم يذكر إخراجه من الجب، لأن في ذكره نوع تثريب للإخوة، وقد قال لا تثريب عليكم، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طب ما هو نزل في الجب، القوف الجب، لماذا لم يقل وقد أحسن بي إذ أنجاني من الجب؟ لماذا لم يقل هذه مراعاة لشعور إخوته؟ سبحان الله العظيم، يراعي شعورهم حتى لا يسرب عليهم كما وعدهم وقال لا تثريب عليكم، ولكن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ذكر هذه المنة فقط وذاك ولم يذكر باقي المنن حتى لا يسرب على إخوته. وجاء بكم من البدو، يعني أنتم تسكنون في البادية وهي أرض كنعان بالشام، وكانوا أهل مواش وبرية، كان يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده يسكنون في البادية بعيد عن العمران، وكانوا أهل مواش وبرية كما قال العلماء. قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني من بعد أن أفسد الشيطان ما بيننا وبين إخوتي، ما بيني وبين إخوتي، وحمل بعضنا على بعض، أحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرما منه وتأدبا. سبحان الله، شوف يا أخي، شوف الأدب، شوف الحوار الراقي جدا، شوف يعني مراعاة شعور الآخرين، والله العظيم هذا أدب عالي جدا. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني، بدأ بنفس بيني وبين إخوتي، ونسب الأمر للشيطان لم ينسبه لإخوته تكرما وتأدبا أن يكلم إخوته، تأدبا منه أن ينسب هذا لإخوته، نسبه للشيطان. في الحقيقة المحرض ذلك الشيطان، نسب ذلك للشيطان. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللطيف من أسماء الله تعالى هو الرفيق بوجه، أو الرفيق بوجه الوصول إلى ما شاء حتى يناله بأيسر طريق على وجه الصواب. اللطيف الذي يوصي إليك رحمته وفضله وكرمه بطريق خفي دقيق جدا لا تشعر به ويوصله إليك، هذا فضل الله عز وجل. لطيف لما يشاء، تدبير الله لك، تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك، تدبير الله لك أعظم تدبير. ذلك قال أحد السلف رحمة الله عليهم: والله لو خيروني يوم القيامة أن يحاسبني أمي أو يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي. سبحان الله، لأنه تعالى لطيف به، لطيف عز وجل. إنه هو العليم الحكيم، عليم بالأمور كلها دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها، حكيم في إيصال الأمور إلى نصابها ومكانها. ثم قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك، يعني قد وليتني ملك مصر وخزائن الأموال، وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني تأويل الرؤى التي كانت سببا في إخراجي من السجن. فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، يعني يا خالق السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق. يا رب أنت وليي، أي أنت نصيري، وأنت متولي أمري وأموري كلها، أنت وليي في الدنيا والآخرة، تتولاني في الدنيا وفي الآخرة، توفني مسلما. انظر إذا ماذا طلب يوسف، طلب أن يتوفى مسلما، أن يتوفاك الله مسلما، هذا أعظم كرامة. اللهم توفنا مسلمين رب العالمين، وأهلنا وإخواننا أجمعين رب العالمين. قال توفني مسلما، اجعلني طيلة حياتي على الإسلام لا يفارقني حتى أموت عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما ويقول: اللهم أحيني بالإسلام، اللهم أحيني بالإسلام قائما وقاعدا، ويقول أمتني على الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. يدعو دائما بهذا. الإسلام أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين من الأنبياء من آبائي وغيرهم، فأظفروا بمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك. يا ربي ألحقني بهم. دعا الله تعالى أن يتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين من الأنبياء من آبائه وأجداده. قال عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد. هذا من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلم هذا، أوحيناه إليك، ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك، وما كنت لديهم، يعني أنت يا محمد ما كنت مع إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم عندما عزموا على إلقائه في الجب، وهم يمكرون في تلك الحالة، يمكرون بيوسف ويبغونه الغوائل، وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عند أن فعلوا ذلك، ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السابقة، ولا خلطهم ولا خلطوه، فلم يبقى لعلمه بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذه معجزة، علم الغيب يعلمه الله للأنبياء، دي معجزة عظيمة جدا. الله يقول له ما كنت تعلم هذا أنت ولا قومك حتى علمناك وأوحينا إليك ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا يخبر الله به رسوله محمدا، يقول له يا رسول الله أكثر الناس ليسوا ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك ليسوا مؤمنين بالله عز وجل إلا من رحم الله. أنت حريص على هداية الناس جميعا، ولكن الله تعالى لا يوفق للهداية إلا من شاء عز وجل. لماذا؟ لأن من لم يوفقه الله صمم على الكفر وأراد الكفر الذي هو دين آبائهم. وقيل إن قريشا واليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته، فشرحها شرحا وافيا شافيا، وهو يؤمل أن يكون ذلك سابا لإسلامهم. يعني كأنهم قالوا قص علينا قصة يوسف ونحن إذا رأيناك وعلمنا أنك صادق أمنا بك، فقصها عليهم بحذافرها فخالفوا ظنه ولم يؤمنوا، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فعزاه الله وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر. أنت يا رسول الله لا تسأل الناس أجرا على القرآن وما تتلوه عليهم منه، لا تسألهم أجرا على الإيمان، لم تقل لأي إنسان إذا أمنت أعطني كذا، إذا أسلمت أعطني كذا، لا تسألهم أجرا على ما تحدثهم به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك كما يفعله أحبارهم. أحبار اليهود يأخذون من الناس الأموال إذا علموهم شيئا وقرأوا عليهم التوراة، يأكلون أموال الناس بالباطل، اليهود والنصارى يأكلون أموال الناس بالباطل باسم الدين، باسم أنهم أوصياء من عند الله عز وجل، وقد كذبوا وافتروا على الله تبارك وتعالى. أنت يا رسول الله لست كذلك، أنت تعلم الناس لوجه الله تبارك وتعالى كما أمرك الله عز وجل. إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر للناس كافة، لا يختص بقريش وحدهم بل لجميع الناس. من كفر به فهو كافر، يخلد في النار يوم القيامة لو مات على ذلك. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني كم من آية تدلهم على توحيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، من كونها منصوبة بغير عمد، السماوات منصوبة بغير عمد مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت، وفي الأرض كذلك من جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها، كل هذا يدلهم على توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك. ومع ذلك يمرون عليها، يمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها، وإن نظروا إليها بعيونهم فقد أعرضوا عن التفكر والاعتبار والاستدلال، معرضون لا يفكرون لا يتدبرون لا يتعظون بهذه الآيات كما يتعظ المؤمنون. قال عز وجل هم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني وما يصدق ويقر أكثر الناس بالله مع كونه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم مشركون بالله يعبدون معه غيره. كثير جدا من الناس يقول الله الخالق الله المدبر الله الرازق أكثر الناس وهم مشركون به في العبادة، يعبد غير الله، يسجد لغير الله، يطوف حول القبر، يلجأ لغير الله عز وجل، يعبد غير الله. فهو يعترف لله تعالى بالخلق والتدبير والرزق وهو يشرك بالله تعالى غيره معه في العبادة، وهذا شرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية. كما كانت تفعله الجاهلية، فإنهم كانوا مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم، لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم مع الله ليقربوهم إلى الله. ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، كما يفعله كثير من عباد القبور في هذه الأيام ويؤمنون بالله، ثم يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم شيئا من العبادة، وذلك هو الشرك بعينه. ما فائدة أن تقول الله تعالى لا إله إلا الله وتعبد قبر، تسجد لقبر، تعتقد في القبر أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل؟ هذا شرك بالله عز وجل. أصحاب القبور في هذه الأيام الذين روج لهم، فتح لهم المجال، لهم القنوات، لهم الأصوات، لهم التمكين، لهم خلق كثير يتبعونهم، يدعمون من كل مكان، يجعلون الناس في هذه الأيام دينهم دين القبورية، اللجوء للقبور وأصحاب القبور والاعتماد عليهم بالقلوب واعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله عز وجل. هذا شرك بالله عباد الله، شرك بالله عز وجل. كل من دعي ذلك فهو قد أشرك بالله، من فعل ذلك أشرك بالله عز وجل. فليتق الله عز وجل الذين ينسبون للعلم في هذه الأيام ويدعون الناس ذلك ويقرون بذلك ويوفقونهم على ذلك، هذا شرك بالله عز وجل. عبادة القبور، طواف حولها، الاعتقاد فيها، تعظيمهم أكثر من قدرهم، رفعهم أكثر من قدرهم، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله تعالى من الشرك ما ظهر منه وما بطن. قال عز وجل أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمن هؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره أن تأتيهم غاشية، الغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، وقيل الساعة، الغاشية هي الساعة، وقيل الصواعق والقوارع. أفأمنوا أن تأتيهم هذه من عند الله عز وجل أو تأتيهم الساعة بغتة، تأتيهم الساعة فجأة هم لا يشعرون بإتيانها. فليتقوا الله، فإن الله تعالى ممكن يأتيهم بالعذاب في لحظة تقوم الساعة عليهم وهم مشركون بالله. ومع ذلك يا رسول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل لهم هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، هذه سبيلي، طريقتي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على حجة واضحة ومعرفة مني لصحة ما أدعو إليه، أنا على يقين واضح، على يقين جازم بأن ما أنا عليه هو الحق ودونه الباطل، أنا ومن اتبعني، يعني ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي، أنا ومن اتبعني، نعمل جميعا متكاتفون متعاونون، عمل جماعي، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أنا من المشركين، لا أشرك بالله تعالى، لست من الذين يتخذون من دون الله أندادا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلنا قبلك ملائكة للناس رسلا، فكيف ينكرون إرسالك، كيف ينكرون إرسالنا لك؟ وأرادوا أن يكون هناك ملك يأتيهم، نوحي إليهم، نوحي لهؤلاء الرجال الذين أوحينا إليهم وأرسلناهم قبلك كما نوحي إليك من أهل القرى، أي من المدائن، من أهل القرى. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أفلم يسافر هؤلاء المشركون في الأرض ويذهبوا ويجيئوا فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب ويرجعوا إلى الله عز وجل. الناس النهاردة بتعظم الأهرامات والمتاحف ورمسيس مش عارف إيه، هؤلاء كانوا كفر بالله عز وجل، اتعظوا بما حصل لهم من إغراقهم وإهلاكهم، أهلكهم الله عز وجل، كيف تفخرون بهم، كيف تعظمونهم، اعتبروا مصارعهم ومكانهم الذي ماتوا فيه كفارا بالله. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الجنة هي خير للمتقين من دار الدنيا، أفلا تعقلون؟ من فضل الدنيا على الآخرة هذا لا عقل له. ينبغي أن يكون الإنسان عاقل فيفضل الآخرة على الدنيا. حتى إذا استيأس الرسل، يعني حتى إذا استيأس الرسل من النصر بعقوبة قومهم واستبعدوا أن ينزل العذاب والإهلاك على قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، استبطأوا النصر. حتى إذا استبطأ الرسل النصر فحدثتهم أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر. روي معنى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حتى إذا استيأس الرسل واستبطأوا النصر من عند الله عز وجل، عند ذلك جاءهم نصرنا، أي فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة، فنجي من نشاء، نجى الله الرسل ومن آمن معهم، وهلك المكذبون. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد بأسنا عند نزوله، لا يرد عن القوم المجرمين، فإنه نازل بهم لا محالة. نسأل الله العافية من عذابه. بعد أن قص الله هذه القصص وقصة يوسف وهذا القصص العظيم، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الرسل وأن بعثوا إليه من الأمم، وفي قصة يوسف وإخوته وأبيه عبرة لأولي الألباب. العبرة هي البصيرة المخلصة من الجهل والحيرة، وأولي الألباب هم ذوي العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم. ما كان حديثا يفترى، ما ذكرناه لك من هذا القصص ليس حديثا مفترى، ما كان هذا القرآن يشتمل على الأحاديث المختلفة أو المفتراة أو المكذوبة أبدا أو مختلقة، إنما هذا كلام الله حق، ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا القرآن مصدق للكتب المنزلة قبله من التوراة والإنجيل والزبور، وتفصيل كل شيء. هذا القرآن مفصل للشرائع المجملة المحتاجة لتفصيلها، والأصول والقوانين والأحكام كلها فصلها الله عز وجل، وهدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله هدايته، ورحمة في الآخرة يرحم الله بها عباده. أراد الله تعالى أن يرحمهم، من يهتدي بهذا القرآن يرحمه الله عز وجل. وهذه الرحمة وهذا الهدى لقوم يؤمنون، لقوم يصدقون بالقرآن وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره. وأما من عداهم فلا ينتفع بالقرآن ولا يهتدي به. ختم الله تعالى هذه الصورة العظيمة بهذا الكلام القيم العظيم، أن هذا القرآن يهتدي به المؤمنون الذي هو لهم هدى ورحمة ونجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلناه ويجعل حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.